يلا امضي سيدي. انا مره مرات تستحضر الان بعض المسائل في المذهب وفي التمذهب حتى نعطي صوره يعني عامه حول الموضوع. نعم. وقد اشتهر بالفقه والفتوى جماعة من العلماء في زمن الأئمة الأربعة، ولم تشتهر مذاهبهم كما اشتهرت مذاهب الأئمة الأربعة، لأن الأئمة الأربعة صار لهم تلاميذ وأتباع اعتنوا بجمع أقوالهم وترتيبها وتحريرها وتدبيرها. هذا المقصود بالحفظ. لحظة، الشيخ هنا يشير إلى هذا الأمر. نعم. ولم يحصل مثل ذلك لغيرهم. ومن هؤلاء العلماء المشهورين بالفقه الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، فقيه الشام ومحدثها المتوفى سنة 157 هجرية، والإمام سفيان بن سعيد الثوري، فقيه الكوفة ومحدثها المتوفى سنة 161 هجرية، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، والإمام الليث بن سعد، فقيه مصر ومحدثها المتوفى سنة 175 هجرية، والإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي المتوفى سنة 238 هجرية، وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وكان الإمام الترمذي يورد في جامعه أقواله في مسائل الفقه، وكثيرا ما كان يقرنه بالشافعي وأحمد أو أحدهما. نعم. إذن فهذا في إشارة إلى ما ذكرنا، هناك كانت هناك مذاهب لكن لم تحفظ، كانت هناك مذاهب لكن لم تحفظ. نعم. الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها. نعم. الرجوع إلى كتب الفقه والاستفادة منها. وطالب العلم كما يرجع إلى كتب شروح الحديث المشتملة على بيان ما يستنبط من الأحاديث، ينبغي له أن يرجع إلى الكتب المدونة في الفقه للاستفادة منها، وذلك لمعرفة الأقوال. كتقعيد عام في هذا الموضوع، انتبهوا، كتقعيد عام في هذا الموضوع. أشرت في في في فيما سبق إلى العداوة التي يخلقها بعض الناس ما بين كتب أو المتون الفقهية وكتب الأحكام أو شروحها. هذه عداوة كما نقول مجانية ولا علاقة لها بالنظر وبالعلم. لماذا نريد أن نخلق هذه العداوة؟ لماذا؟ طائفة من أهل العلم سلكوا في باب التأليف طريقة المتون الفقهية، طائفة أخرى من أهل العلم سلكوا في باب التأليف في الفقه باب كتب الأحكام أو ما يعرف بكتب الأحكام. لماذا نريد أن نخلق عداوة بين الأمرين؟ القضية لا تعد أن تكون مجرد اختيار، هؤلاء اختاروا هذه الطريقة والطائفة الثانية والمقابلة اختارت هذه الطريقة، والجميع على تعظيم الدليل. انتبهوا، راه الجميع على تعظيم الدليل، وهذا لا يعني عدم وجود أمور وقع فيها الخطأ أو خالفت الدليل، سواء عند هؤلاء أو عند أولئك. ما تظن أنه مثلا المسألة الفقهية إذا قرنت من خلال كتب الأحكام أنها دائما الحق فيها؟ لا، قد يكون خطأ فيها، لأنه قد يكون ظن الحديث صحيح وليس بصحيح، أو ظن الحديث محفوظا وليس بكذلك قد نسخ، أو فهم الحديث على غير فهمه الصحيح، يقع الخطأ من خلال هذا. واضح؟ إذن كل من الطريقتين صحيح، لكن لا بد من ضوابط في الموضوع. الإمام أبو عمر حافظ بن عبد البر رحمه الله في الجامع له، جامع بيان العلم، نعى عن أولئك الذين ألفوا متونا فقهية مجردة عن الدليل، تكلم فيه الحافظ بن عبد البر رحمه الله، بمعنى دم هذا المنهج وهذه الطريقة. كلام الحافظ بن عبد البر رحمه الله لا بد أن يفهم، انتبه معنا. هناك ما يعرف عند أهل العلم بالفقه التجريدي، الفقه التجريدي. ما معنى الفقه التجريدي؟ فقه لم يقم على أدلة. تب أنا أتيت، أنا فقيه مالكي مثلا، أتيت ألفت متنا جمعت فيه مسائل الفقه أو أشهر هذه المسائل عند المالكي، واضح؟ لم أذكر فيه أدلة، مجرد مسائل. هل هذا النوع من التأليف هو الذي يتكلم عنه الحافظ ابن عبد البر؟ كما قلنا ذم الحافظ ابن عبد البر رحمه الله ما يسمى بالفقه التجريدي، لكن خصوصا المقصود، لا مش التقديري، هذا بحث آخر، هذا من العيوب عند الأحناف. يفترضون مسائل بعيدة، هذا ما يسمى أو ما سماه كثير من المعاصر بالفقه الافتراضي، ألفت فيه مؤلفات، وبعضهم يربطه بالمسألة الاستشرافية. نعم، لكن راه ماشي أي مسألة مفترضة مرفوضة، احتاج فيها تفصيل. هذا ما يحتاج ثاني باش ما نفرعوش، بحث هذا بوحده يحتاج إلى ضبط وتفصيل، لكن خليونا في البحث ديالنا. أنا ألفت رسالة متن، جمعت في هذا المتن هذا أشهر ماذا؟ مسائل المذهب المالكي. هل هذا هو الفقه التجريدي؟ لأن البعض وقف عند كلمة الحافظ عبد البر رحمه الله وقال لك هذه المتون كلها ما عندنا نديروا بها احنا، لأن هذا مذموم، وممن ذم ذلك الحافظ عبد البر. ما تكلم الحافظ على هذا الأمر. الحافظ عبد البر رحمه الله تتكلم على المتن اللي مسائله لم تقم على أدلة، ماشي ضروري نكتبها، وإلا بناء على هذا الفهم الذي هو غير صحيح غنذم الرسالة لابن أبي زيد القيرواني وغيره، وما قال هذا أحد من أهل العلم، ولا زال العلماء من قديم إلى يومنا هذا على شروح المتون الفقهية التي كنت أذكر فيها الأدلة، وإنما عبارة عن مسائل. لا زال الناس على هذا، ولا زال العلماء على هذا، والعلماء الذين على هذا في وقتنا المعاصر من سلفيين ومن غير سلفيين، الأمر هذا مشترك، لا أحد ينكر هذه القضية. المثل في حد ذاته، إذا الحافظ بن عبد البر يتكلم عن ماذا؟ مثل فيه مسائل تنسب إلى مذهب من المذاهب لكن لم تقم على أدلة، هذا اللي تتكلم عليه. هذا كان في واحد الوقت في زمنه رحمة الله عليه، وذلك يتكلم عن المسألة، واضح؟ إذا نتصوروا لما نتكلموا على المتون الفقهية، نتصوروا هذه المسألة عندما يتكلم أهل العلم عما يعرف أو ما اصطلح عليه بالفقه مجرد تجريد، لأنه مجرد عن الأدلة. المثل قولوا راه المثل الفلاني راه قائم على الأدلة، تتكلموا بالعموم، ما تعنيش كل مسألة راه هي قائمة على الدليل. قد يخطئ العالم في ذلك، قد لا يصيب في بعض المسائل، لكن تتكلموا عن العموم. إذا نظرنا مثلا، أعطيكم مثال، إذا نظرنا مثلا للرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ده كامل المقدمة سلفية خالصة، ما تذكر عن دروع الأحلام، تكلموا عن الفقه الأحلام. رسالة ابن أبي زيد القيرواني مالك الصغير رحمة الله عليه، عموم ما فيها قائم على دليل أم لا؟ عموم ما فيها قائم على أدلة صحيحة. ونزيدكم واحد الفائدة، تتعرفوا المنخالة النونية مراد شكري، جاء واحد الوقت كثير من إخواننا قدموا المنخلة النونية باعتبار أن المنخلة النونية نظمه في الفقه، أقامه صاحبه، صاحب هو مراد شكري رجل فاضل، لقيته معه مرة في الحرم المكي، لسه معه سؤال أسئلة خفيفة هكا وقمت شاهد هذا الرسالة المنخلة النونية. لماذا اشتهرت عند كثير من إخواننا في هذا الوقت؟ لأن صاحبها حرص على أنه يذكر فيها الراجح، حتى أن بعض الناس قدموها على الرسالة، هذا غير صحيح. الرسالة مقدمة عليها بمفاوز، أي هات أي هات أي هات نظرا وتقريرا وتصورا و و و و و و. ولذلك لما ألف الشيخ مراد شكري نظم آخر في القواعد الأصولية ظهر تصور الأصولي الذي يبني عليه الترجيح الفقهي. أنا أيضا أعطني أمر آخر عند الرجل، أتريد تختلف معاه؟ أنت هذه رجعتها بناء على القاعدة والقاعدة فيها كذا، وبنيتها هذه على هذه والقاعدة فيها كذا، وبنيتها هذه على هذه وهكذا. فعموم ما في الرسالة، في العموم عموم ما في الرسالة قائم على أدلة صحيحة معتبرة، واضح؟ إذا لما تتكلموا على الفقه التجريدي انتبهوا لهذه النقطة هذه والمسألة هذه. وكما قلت هذه المتون عندما نحرص عليها لا يلزم منها، لا يلزم من ذلك أننا كل مسألة مسألة مقبولة. دائما العبرة نقول نحن دائما العبرة بماذا؟ بالدليل، واضح؟ هذه مسألة. فيما يتعلق بكتب الأحكام، فيما يتعلق بكتب الأحكام كالبلوغ العمدة، بعض الناس كذلك قالوا لك لا ندرس الفقه إلا من خلال المتون، ولا ندرس الفقه من خلال هذا، كذلك ظلم، هذا كذلك ظلم. عمدة الأحكام، نضرب مثال بعمدة الأحكام، عمدة الأحكام المذاهب لهم شرح عليها، الأحناف عندهم شرح على العمدة، المالكية عندهم شرح على العمدة، الشوافعي عندهم شرح على العمدة. أنا ما أستحضر الآن المسائل، لهم شرح. الحنابلة خلاص لهم شرح على العمدة. هذا يعطيك ما واحد تصور أن ما كاينش أداوة التي يخلقها بعض الناس في المذاهب. وهذا سيجرني إلى أمر أو مصطلح فقه الدليل، مصطلح لعلكم فقه الدليل. هناك كتاب حول موضوع فقه الدليل، هؤلاء الذين ينادون إلى فقه. نحن ممن ينادي بفقه الدليل، لكن خصك تفهمني شنو كثير من الناس ينطلق من خلفيات ويرد كأنه يتحرك مع الأوهام مقتضى الإنصاف، مقتضى الإنصاف أن الإنسان يفهم عن ما تقول. وإشكال أنه في كثير من الحالات يكون كلامك بينا وفي سياقات لقيود توضح المراد، لكن مع ذلك الإنسان يركب رأسه ويقول لك أنت تريد هذا المعنى، وهذا من الظلم ودليل على وجود رعونات في النفس، كين مرض في النفس. مصطلح فقه الدليل إذا أطلق قسم فهمه، ما الذي دفع بعض الناس إلى أنهم يردون على من ينادي بفقه الدليل؟ تصورهم أنك عندما تقول فقه الدليل بمعنى ترفض المذاهب، كأن المذاهب لنوى تصور على أنك لما تقول فقه الدليل إذن أنت ترفض المذاهب باعتبار أن المذاهب لم تقم على أدلة. ومن قال هذا؟ مدني سيتوهم أمور لم يقلها صاحبه. من قال ومتى قلنا على أن المذاهب لم تقم على أدلة؟ من قال؟ جيبوا لنا حرف واحد. حياتنا كاملة دعاوي، شي من رقمنا أن المذاهب الفقهية لم تقم على أدلة؟ هذا أصلا ولا وجود لها. إذن فرد بعض أهل العلم لما يعرف بفقه الدليل، تصوروا أننا نجعل فقه الدليل مقابل التفقه المذهبي. لم نجعل فقه الدليل هو مقابل التفقه المذهبي، لأننا حقيقة نعتقد أن المذاهب قائمة على أدلة. نعم، في بعض السياقات في كلام بعض أهل العلم ذكروا فقه الدليل مقابل المذهب، وكلامه في ذلك صحيح إذا فهمنا مراده. الآن غنلخص لكم، نعطيتكم شخص شو الإشكال، الآن غنلخص باش تصوروا المسائل. راه ما كاينش واحد العدا، راه ما كاينش، راه غير كثير من الناس يخلقون أمورا من ضعفهم في التصور لا غير. فقه الدليل مصطلح، من قاله قد يقصد معنى معين لم تنتبه إليه. إذا قلت فقه الدليل وأنا أريد به أن المسائل الفقهية لابد أن تقوم على أدلة، هل هذا يتنافى؟ هل هذا في حد ذاته صحيح أم لا؟ صحيح. وإلا كيف نصنع مع شروحات أهل العلم في كتب الأحكام؟ أدلة الأحكام ما هي؟ تقرير لمسائل فقهية من خلال ماذا؟ من خلال أدلة. ولما قلت أنا هذا، بعض الصغار ظن على أننا نقول هذا مقابل المذاهب وأن هذه المذاهب لم تقم على الأدلة. من قال هذا؟ وقد نقول بفقه الدليل مقابل المذهب في سياق التعصب، بمعنى عندك صاحب مذهب معين تنقول لي أنت ينبغي أن تراعي فقه الدليل، لا يعني ذلك أننا لا نتفقه من خلال المذهب، لكن نقول ذلك مقابل من يتعصب للمذهب، من يتعصب للمذهب. إذن فقه الدليل سنصور شو نقصد به، قد أقوله مقابل المتعصبة، هذا صحيح، ولا يلزم من ذلك الإطاحة بالمذهب، لا يلزم، لكن قلنا ذلك مقابل من يتعصب لفروع في المذهب لم تقم عليها أدلة. وإلا هل كل مذهب سائر مسائله قامت عليها أدلة؟ صحيح؟ لا. إذا لابد أن نتصور ما المراد بفقه الدليل، ما بقاش نتسرع في الردود ونخلق عداوات مجانية ونتحارب مع طواحين الهواء، لا يوجد شيء. استفسر، افهم عني ماذا أريد بفقه الدليل، ماذا أريد بفقه الدليل. ففقه الدليل لا يتنافى مع التفقه من المذهب، لأن المذاهب فعلا قامت على أدلة. فإما فقه الدليل نقوله بناء على طريقة التفقه من خلال كتب أدلة الأحكام، ولا يعني هذا على أن المتون الفقهية الصحيحة لم تقم على أدلة، لكن تلك المتون ليست فيها أدلة وإنما هي مجرد مسائل، فيطلق على طريقة الفقه من خلال أدلة الأحكام فقه الدليل مجرد اصطلاح، ولا يلزم من ذلك أن تلك المتون الفقهية لم تقم على أدلة. أو نقول فقه الدليل مقابل ماذا؟ مقابل المتعصبة. إذا مسألة اصطلاح لابد أن يفهم، لماذا هذه الدندنة خاوية؟ لماذا؟ واضح يا سيدي؟ واش تفهمون عني شو أقول؟ أنا شي شوية منفعل مع الموضوع، لأن الموضوع نيت مثار، وشي ناس تتكلموا فيه بلا تصور وبلا علم، ويظلمون إخوانهم ويظلمون غيرهم في التصور. فهناك تصرع، تصرع في التصور. نعم. وذلك لمعرفة الأقوال وأدلتها وما يترجح منها وفقا للدليل. والكتب في فقه المذاهب الأربعة كثيرة، منها المختصر ومنها المطول، وأوفى هذه الكتب وأشملها كتاب المغني للإمام ابن قدامة المقدسي المتوفى سنة 620 هجرية، وكتاب المجموع شرح المهذب للإمام النووي المتوفى سنة 676 هجرية، وكتاب الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر المتوفى سنة لأبي عمر لأبي عمر بن عبد البر المتوفى سنة لأبي عمر بن عبد البر لأبي عمر بن عبد البر المتوفى سنة 463 هجرية، وذلك لاشتمال هذه الكتب الثلاثة على فقه الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة. هذه الكتب معروفة ومشهورة، وقد قامت على ما يعرف عند اصطلاح المعاصر بالفقه المقارن. نعم. والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم. قال الإمام ابن القيم في هذا نص متين لإمام ابن القيم في كتاب الرفاعي، هذا النص الذي سينقله وستسمعونه الآن متين جدا للإمام ابن القيم. نعم. قال الإمام ابن القيم في كتاب الروح: فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم. شوف الاتزان، شوف الاتزان. فعندما أقول لا هذه مسألة فيها دليل، فمن ذلك الإطاحة بهؤلاء العلماء أو بهذه المذاهب. نعم. بل اقتدى بهم. كيف اقتدى بهم؟ اقتدى بهم في الأصل، اقتدى بهم في القاعدة لا في المسألة، لأن قاعدتهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، لكن المسألة لم يتبعهم فيها. طيب أين الخطورة؟ الخطورة في مخالفة الأئمة في قواعدهم أو في بعض مسائلهم؟ في قواعدهم. ولذلك أنا أتعجب للمتعصب، يتعصب لمذهبه في مسائل ويخالف إمامه في قواعد. واضح؟ سيوضح هذا الإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم. فخلافهم في القول الذي فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي تأمر بالاتباع، باتباع الدليل. نعم. التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه. فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة. هذا هو مفهوم التقليد على ما هو مشهور، بمعنى بناء على غلبة الاستعمال، وإلا التقليد يأتي بمعنى آخر سيأتي الوقوف عند هذا. نعم. بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به، ولذلك سمي تقليدا، بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول. فإذا وصل ما هو الدليل الأول؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام متين للإمام ابن القيم رحمه. نعم. فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى. قال الشافعي: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. انتهى كلام الإمام ابن القيم. كلمة الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. هذا يؤكد ما ذكرناه في مفهوم فقه الدليل. إذا ظهر الدليل في مسألة فلا عبرة بمذهب من المذاهب، فلا عبرة بمذهب من المذاهب. هنا إشكال أو شبهة يعرضها كثير من الناس، وهي يقول لك صحيح على أن الإنسان إذا استبانت له سنة ودليل لا يجوز له أن يخالف ذلك، لكن من يتبين له الدليل؟ قال لك المجتهد يتبين له الدليل. أنت لست بمجتهد وعليه فقلد. أحتم الشبهة ما الجواب على كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ تابعوا. الناس على ثلاثة أقسام: عندنا المجتهد، وعندنا طالب العلم، وعندنا العامي أو المقلد. العامي يسميه كثير من العلماء المقلد، مرتبة التقليد أو مرتبة العامية. والعامي قيل من العموم، وقيل من العامة لأنه بيد من يقوده، وقيل نسبتها من العموم. وعندنا مرتبة طالب العلم، هو وسط ما بين مرتبة الاجتهاد ومرتبة التقليد أو العامية. طالب العلم سماه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله المتبع، ويسميه فقهاؤنا المالكية المتبصر أو المستبصر، ويسمون مرتبته مرتبة الاستبصار، هذا معروف عند المالكية. وسماه الشوكاني، سمى هذه المرتبة مرتبة الاجتهاد. كيف؟ قال لأن طالب العلم أو هذا المتبع أو هذا المستبصر له نصيب من الاجتهاد، لم يكمل اجتهاده لكن له نصيب. ويعجبني تسمية بعض أهل العلم، سموا هذا المتبع صاحب المرتبة الثانية بالمقصر، ارتفعت درجته عن العامي وقصرت عن المجتهد، فسموه بالمقصر. بالمقصر تفاصيل هذه الأمور ونصوص العلماء تصورة تجدونها في الكتاب في التمذهب إن شاء الله بإذن الله. ثم مرتبة المجتهد، مرتبة المجتهد. سؤال: من الذي يستقل بالأحكام بالنظر؟ من من هؤلاء؟ المجتهد. أما العامي والمقلد حقه التقليد بشرطه، وفي ذلك يقول أهل العلم مذهب العامي مذهب مفتيه، وهذه القاعدة ليست هكذا مطلقة لا قيود لها، لها قيود، لها قيود. الشاهد الذي له حق الاستقلال المجتهد، المقلد العامي مذهب العامي مذهب المفتي، ماذا بقي؟ المتبصر المرتبة الثانية مرتبة الاستبصار. طالب العلم هل له حظ من النظر أم لا؟ نعم. وإلا إذا قلنا أنه ليس له حظ من النظر إذن هو عامي. فما دام نفصل ما بين وجود طالب علم وعامي، إذن ما وجه التميز، تميز طالب العلم عن العامي؟ لأنه له حظ من النظر. نعم نظره لم يكمل، ولذلك كما قلنا وصفه بعض أهل العلم بالمقصر، قصرت الدرجة، وارتفع عن درجة العامي لكن قصرت عن المجتهد. إذن صاحب المرتبة الاستبصار المتبع المتبصر أو المستبصر له حظ من النظر، لكن هل يستقل بالنظر ويستقل بالخلوص للأحكام كاستقلال المجتهد؟ لا. طيب إذا كان لا يستقل، ما فائدة النظر الذي عنده؟ لكن استقلالا أم تبعا؟ تبعا. ولذا شبهة، نرجع إلى الشبهة، نرجع إلى الشبهة، الشبهة التي تقول صحيح أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يدع، لكن من الذي تتبين له؟ المجتهد. صحيح اختلفنا، لكن الذين قالوا هذا رتبوا عليه أن غير المجتهد يقلد. أقول لا، عندنا مرتبة الاتباع أو مرتبة المتبع، مرتبة المتبع مش الاتباع، اتباع شيء أخرى نجيب لها، مرتبة المتبع أو المتبصر هو هذا صاحب المرتبة، هاته له حظ من النظر، ينظر في كلامه للعلم فيكون في أخذه للدليل والنظر فيه تابعا للعالم. ولو رجعتم إلى الصوارم والأسنة في الذب عن السنة للشنقيطي تجدون هذا التقرير، تجدون هذا التقرير. الشنقيطي هذا ليس صاحب ضوء البيان، غيره، تجدون هذا التقرير. واضح؟ هنا مسألة إشكالية أخرى لا متعلق بهذا الموضوع. تجدون في بعض كتب أهل العلم خاصة بعض كتب الأصول قسموا الناس إلى قسمين: مجتهد ومقلد. على كنتم تقولون لك إن مرتبة ثالثة متوسطة فين هي؟ وبعض العلماء قالوا عندنا مجتهد وعندنا مقلد. هذا التقسيم كنا تكلمنا عنه فيما سبق. هذا التقسيم تقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد لا يلزم منه عدم وجود مرتبة ثالثة. لاحظ بنادم تيجي وتبغي تدعي عليك الأصول وطبقها هنا، تقول نرى الأصول العلماء الأصول بعض العلماء قالوا من الأصوليين أن الناس مجتهد ومقلد وعليه فلا توجد مرتبة تسمى مرتبة الاستبصار. أحبيبي هذا العلماء قال لك الناس تنقسموا إلى قسمين: مجتهد ومقلد. قالوا لك على أنه بناء على التقسيم لا توجد مرتبة سميتها مرتبة الاستبصار، خديتها بلازم القول ومن قواعد الأصول. لازم القول ليس بقول، يطبخي القواعد لازم القول ليس بقول. هل يلزم من هذا التقسيم أنه لا توجد مرتبة؟ أبدا لا يلزم. كيف تقولي وكيفاش راك قال لك كاين مجتهد وكاين مقلد؟ غنبين لك وغتوضح لك إن شاء الله. العلماء الذين قسموا الناس إلى قسم مجتهد ومقلد يتكلمون عن صاحب المرتبة الصرفة. كيف مرتبة الصرفة؟ هذاك المتبع مقام الاستبصار هل هو في مقامه صرف ولا ناقص؟ ناقص، لأنه هو ما هو مجتهد صرف ولا هو عامي صرف. فلما كانت المرتبة مرتبة المتبع ناقصة بعض العلماء رأوا أنه لا نجعله قسما، لأن احنا نتكلم في التقسيم عن أصحاب المراتب الصرفة. مراتب الصرف احنا كاين غير جوج، ولذلك لا يلزم من هذا التقسيم عدم وجود مرتبة المتبع. هذا مخرج الأول، كاين مخرج ثاني. العلماء الذين قسموا المجتهد إلى أو الناس إلى مجتهد ومقلد، المقلد عندهم اصطلاح يدخل فيه صاحب مرتبة المتبع والعامي الصرف. إذا المسألة ماذا؟ مسألة اصطلاحية. عطي بحالاش هذه، بحال شحال هذه كان الحديث صحيح وضعيف، تقول لي هل يلزم من هذا ما كاينش حديث الحسن؟ هل يلزم من هذا التقسيم أنه ما كاينش الحديث الحسن عند الأولين؟ لكن فينهم؟ داخل في الضعيف عندهم. الضعيف هو داخل فيه الحديث الحسن وداخل فيه الضعيف على التقسيم الثلاثي الذي شاره أبو عيسى الترمذي رحمه الله. واضح؟ إذن لفظة التقليد عند كثير من خاصة من المتقدمين داخل فيها حتى المتبع بالتقسيم الثلاثي. ولذلك ستلقى في كلام بعض العلماء الذين قسموا الناس إلى قسمين لما تتكلمك عن المقلد لما تفسر لك شكون هو المقلد يوضحه ويفسره على أنه صاحب نظر. تقولك عنده حظ من النظر وعنده حظ من النظر ومقلد، أنت ما غتفهمش لأنك فهمت التقليد بالمعنى العامي الصرف. قد نبه على هذا الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه في كتابه المدخل المفصل في حاشية له، نبه على أن مصطلح التقليد يطلق عند كثير من العلماء خاصة عند المتقدمين ويدخل فيه حتى المتبع. واضح؟ إذا ما كاينش إشكال. واضح سيدي؟ طيب نمضي. ومع رجوع طالب العلم إلى كتب لا بأس لا بأس تنصف كل شيء وتقسم على خطر. يلا ومع رجوع طالب العلم إلى كتب الفقهاء للاستفادة منها عليه أن يوقرهم ويسلك طريق الاعتدال فيهم. فلا إذا نجمع كما نقول دائما أو نحذر كما نقول دائما من التبخيص والتقديس. تعاملنا مع علمائنا تعامل تقدير لا تبخيس ولا تقديس، كل يؤخذ من قوله ورد وسط وسط وسط تقدير، ونضع كل عالم في مرتبته، مجتهد مجتهد، العالم العالم، فقير فقير، طالب العلم طالب، كل حسب مرتبته، نزلوا الناس منازلهم. إذا لا نريد تبخيسا ولا نريد تقديسا، نريد تقديرا. نعم. عليه أن يوقرهم ويسلك طريق الاعتدال فيهم، فلا يتعصب لأحد منهم ولا يجفو فيهم، بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم. وقد قال الإمام الطحاوي: لماذا يذكرون بالجميل ولماذا هذا التقدير؟ لأن حتى بعض الأخطاء التي وقعوا فيها لا تساوي شيئا في بحر علمهم وخيرهم وحسناتهم، لأن بعض الناس مع وجود بحر الخير والحسنات لا ينظرون إلا تلكم السيئات ويكفرن العشير، خلاقهم خلاق النساء، حالهم حال الذباب، لا يقعون إلا على العقير إلا على الجريح. بدت لك التغيير هذه الجرحة، واضح؟ حان تتكلموا على العلماء الذين فعلا هم علماء، ولكل عالم ولكل جواد كما هو. نعم. بل يذكرهم بالجميل اللائق بهم. وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: إذن هذا الذي ذكرناه الآن من التقدير والبعد عن التبخيس والتقديس صار أمرا عقديا يرقم في كتب الاعتقاد، عقيدتك في التعامل مع العلماء. اقرأ ماذا قال صاحب الطحاوي. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: اعلم أن موقفنا من الأئمة رحمهم الله من الأربعة وغيرهم هو موقف سائر المسلمين المنصفين منهم، وهو موالاتهم ومحبتهم وتعظيمهم وإجلالهم والثناء عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، واتباعهم في العمل بالكتاب والسنة، وتقديمهما على رأيهم، وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على الحق، وترك الاستعانة، لأنه قد يكون في كلامهم ما هو خطأ، وهذا لا يضر، هذا لا يضر ولا يسقطهم من مكانتهم ولا منزلتهم. نعم. وتعلم أقوالهم والاستعانة بها على الحق، وترك ما خالف الكتاب والسنة منها. وأما المسائل التي لا نص فيها فالصواب النظر في اجتهادهم فيها، وقد يكون اتباع اجتهادهم أصوب من اجتهادنا لأنفسنا. صحيح، لأن مسائل لم تقم على دليل، لم يظهر فيها دليل، لم يظهر فيها دليل، وإنما بنيت على ما يسمى عند أهل العلم بمحض الرأي، محض الفقه، فقد يكون اتباعهم فيها أولى من أن نأخذ بآرائنا لسبقهم وعلمهم وسعة مداركهم. نعم. لأنهم أكثر علما وتقوى منا، لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه. وهذا فيه إشارة إلى قاعدة الاحتياط، كلام العلامة الشنقيطي هنا فيه إشارة إلى قاعدة الاحتياط، ومبحث الاحتياط مبحث يحتاج إلى يحتاج إلى يعني نظر وتتبع وجمع أطراف الموضوع، ولفت فيه بعض المؤلفات، لكن الموضوع يحتاج إلى مزيد، لأن هناك من يذكر الاحتياط في مقابل ما ظهر فيه الدليل، تقول لي راه ممكن تمسح على الخفين، تقول لك لا أنا احتياطا غنغسل، هذا احتياط أقرب إلى الوسواس، هذا مش احتياط، هذا احتياط يخالف السنة. ولذلك ذكر الإمام القيم رحمه الله ونقل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاحتياط إذا كانت المسألة فيها دليل ظاهر، الاحتياط كل الاحتياط في اتباع الدليل، أما التحوط حقيقة من المسألة هذا يكون عند الاشتباه. ولذلك ذكر مسألة الاشتباه هنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله. يعني ماذا تقول أخطأ إذا اشتبه عليك الأمر؟ ولذلك أمر الاحتياط لا يكون مضطردا. أنا واحد الأمر ظهر لي فيه الدليل في كذا، غيرك ما ظهر له الدليل، اشتبه عنده الأمر، يجب عليه أن يحتاط. ذاك الذي يحتاط عند الاشتباه لا يحق له أن يلزم غيره الذي ظهر له الدليل. أنا ظهر الدليل فالمسألة أنا ذي حلال، أنت اشتبه لك الأمر في حقك حرام حلال، في حقك تلزمني. الإلزام يكون عند الاشتباه لما يكون الأمر عندي مشتبه أنا، وانت عندك الأمر مشتبه باقي ما وضحش وتريد أن تلزم غيرك، متى كذا؟ وذلك ذكر الإمام بلقيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أن الاحتياط حقيقة يكون عند الاشتباه. قاعدته واضح؟ نعم. لكن علينا أن ننظر ونحتاط لأنفسنا في أقرب الأقوال إلى رضا الله وأحوطها وأبعدها من الاشتباه، كما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وحقيقة القول الفصل في الأئمة رحمهم الله أنهم من خيار المسلمين، وأنهم لذلك أتباع السلف حقيقة هم أوسع الناس صدورا لسائر العلماء. حقيقة متبع حقيقة السلف صدره واسع لسائر أهل العلم، يقدرهم ويجلهم. لكن المسائل شيء، لو ظهر في بعض المسائل خلاف الدليل، لأن بعض يقول لك كيف تخالف مالكا في هذه المسائل؟ أنا أعظم مالك وأقدره وأجله، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم كما قال الشافعي رحمه الله، وهو إمام أهل المدينة، وهو إمام من أئمة السنة. هذا شيء، وكون بعض المسائل ينظر فيها. طيب أنا إذا لو خالفت مالكا في هذه المسائل، هل هذا يخرجني عن كوني مالكيا؟ أبدا. وهل إذا خالفت مالكا في هذا هل هذا يعني أنني لا أقدر مالكا؟ أبدا. وهل إذا خالفت مالكا في هذا هل يعني أنني لا أحترم العلماء أو أنا خارج عن أقوال العلماء؟ خالفت مالكا في هذه وافقت الشافعية في هذه، ما المشكلة؟ لأن الصدر واسع لسائر أهل العلم، والتعظيم عندك أصالة للدليل، للدليل. هذه الشريعة، هذه الشريعة. نعم. وأنهم ليسوا معصومين من الخطأ، فكل ما أصابوا فيه فلهم فيه أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وما أخطأوا فيه فهم مأجورون على كل حال، لا يلحقهم ذم ولا عيب ولا نقص في ذلك، ولكن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حاكمان عليهم وعلى أقوالهم كما لا يخفى. فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. فلا تكو ممن يذمهم وينتقصهم، ولا ممن يعتقد أقوالهم مغنية عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو مقدمة عليهم. هذا كلام الإعلام الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب الأضواء، إكمته وهابي، محمد الأمين الشنقيطي وهابي. كلام علمي ما عنده تعلق لا بالآن ولا بعلة، كلام علمي متين عليه علماء الإسلام رحمة الله عليهم. نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.